واقف مشلين الحب وعدي صار مهند وانا وحدي فيه صار خلف فروغات بيد وعمي جداد حولي وقوات غرادي لسوم شعبي نورو يخطب الجفان خل خالب تبرو أرضي عم قيوم في غاية النهاية مالو زمان يسوى مال السودان والروم والطرق والعراق ومال اليمن خل خال رفيع السوم معتبر ما جيت مزيلو ولا نظرتو بنجالي خل خال فريد العسرة مايلو في الدنيا تنزال خل خال مكل البلوريق يلمع مقيوم على نهايته سمو غالي ما راح عشق جنا ولا ضجت بيه غزال خل خال لا يقوى ولا يطيق على سمو في الحياة تجد مالي خل خال لا يبغي سوم ولا يضرب مال في مكتوب يدي طاح لي وكثرت خمامي ولا عرفت اش مالي وقوان كدي ومحايني وبارك لي كل حيال باش نجاوب الغزال يوم توصل رسمي وتقول هات لي يا خل خالي كيف نقول لها يا اهل الهوى وهاشن هو الصال والخلا والشاب كلها يمسوم يا ويل يمسوم شالي كيف المعمولي لا تسني مولات الخلخال والأرض ضايقة بيا عرض طول وظهرنا بالناس خبري وبقيت غير هايم مثل المهبول قوات همومي وجاح فردهاني وخرجت حمزاجي وحوالي وبقيت بتشواقي هميم ساي خارج الحوال جيت بحاوز مدلوس كيف حوز المطين ولا وجد والخال غزالي ومشيت نفتش في وطان شور العدوى ونسان ما خليت في البلاد من سول ما صبتي في ايدني قيهو لوالي لي سعطاني حتى الخبار ولا صححت مقال ثم طاعتي يا زين ولا قطعته من رب الكائنات بعد شفت منك ذو الهوال كيف المعمول لا تسال ولا تخال ويوافيني بالقاه من فقد وتهت وطاش عقلي ولا عرفت شي من جبر وداه سيدوني واش يكون عملي وش من حيال تنفعني باش نراه رحت لبو غالب واضح القرايم غنام الصاين وبحر المالي كهف التعظيم وغايه الولايه طب الحلال شكيت عليه بضيقتي وتعبي بعصار غبي وجل قصدي وفالي ونفوز بطيب الفرح ورضا والمقصود النال في الحين لقيت فقيه صاحب الحكمه والحكمه من الغناظر الموالي نجام حكيم سيعف القلم يدري كل شكال شاف دموعي فوق الخدود تطل وانا مثل عليل نيتي ولالي ونضلوني يصفار ويدبال ويرقو ينحال مهما سواني عن حاين عدابي حالي قوشلو كفاك عن سؤالي واللي مثلك قاري حكيم ما يخفى عنه حال في الحين صطاف وجبا وشاف ونظر في الخط قصيدي ما صار حكالي وخبرني كيف شرا وزاك وصدق عن شاي قال حتى نابين يديه قلت له حرمت من قرار شوف ونظر من حالي وجود كثير يا فقيه راقب وجهه المتعاد اكتب جدول ومحا وعزم وقسم بالبسمة وهاية الكرسي العالي وحضر بين يديه الخديم خلو امر تعمال مثلو في الحين وامره يجيب الخلخال اللي محبتوش تنفذالي غاب العفريت ساعة وجاب لي خلخال مدلال صبت منايا والقيت راحتي وتعافى بعد الصام ضري ونكالي باش نكافي خير بقيه ودلني الزلال في الزمنة حمد ربنا وشكرت وهنيت وطلع نجميل السماء بضياء بعد الحزان والشدة نلت الغيط وفاني ربي بغاية مناه اضحيت خاك والبسان مشيت فرشت وفراشات غايقة حل الوان ودلت فيه شايني زهالي بنوع الطبخ على الاشكال الصهبة والجريال وقبب في الجوم شيدة بهيجة ما بين قعد والمناد والوالي وخصت بجدا والهاتفور ما بين شجار حبال ونفلت المولاتي وجات تهدات اهلي البنات حرار الزالي نحاسنها وبها جمالها كبار بالمثال عملت فرجة بطولها ما بين الصهبة والرحيق والضوينالي والغاني ينشد بالشعر ورقا يقول تجال وحنا نزهى وبارا وخود مغزالي طرس بالصاف وتكب المالي قطط والفيد وكنجال مدت ليا قمصال ارويت وطحت على نهودها وحكيت لها قصي الاول والتالي يوم مشالي خلقالها وشقت مني الغزال حاسني مولاتي على صدرها قالت لي عشق حسني وجمالي انظرها في محبوب غيري من قالب خلقال بندقت وقلت اجاد يا العبره يا تاج الباهيات حرت الغوالي وصلك عندي يا دوس قلبها ما تفديه موال انتي روحي وانتي نراحتي وانتي بحب خيتي رايت انت مالي انتي الهنا والفرح والسرور وكمال الرسمال Thank you. القرآن.